احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا نتواصل مع رحلة العمر، رحلة الحج، حيث ينتدب بفضل الله ومن كرم الله ومن خير الله سبحانه وتعالى ورحمته وبركاته، ينتدب المسلمون وفدا منهم كل عام، طائفة من الذكور وطائفة من الإناث، كأنما يذهبون لتقديم يعني فروض الولاء والطاعة لمن خلقهم ورزقهم وأحياهم وأمدهم وهداهم وسلك بهم سبيل الهدى. هذه الطائفة المختارة إنما طائفة دعت رب العباد سبحانه وتعالى أن تكون يعني ضمن هذا الوفد، فيسر الله لها وفتح لها هذا الباب من الخير. وإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، يعني رب العباد عز وجل يعطيك مقياس بسيط جدا. أنا أستطيع أن أعرف هل أنا قريب من الله أم أنا بعيد عنه. إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن أقامك والعياذ بالله وأقمت أنت نفسك في مكان تكتسب منه حراما أو لا يرضى عنه الله ولا رسوله ولا صالح المؤمنين، عندئذ تعرف أن هذا مقام لا قيمة له. أما إن أقامك رب العباد في طاعة، تجد نفسك في درس علم، يبقى إذن الله يحبك. تجد نفسك مع وفد الحجيج، الله يحبك. عندما ترى قلبك ليس فيه لا حقد ولا حسد ولا ضغينة على مسلم، إذن رب العباد يحبك. وهكذا فانظر فيما أقامك رب العباد عز وجل. فإن أقمت في طاعة وجدت نفسك تحب الناس، الناس يحبونك، تتبادل مع الناس الخير والناس يتبادلون معك الخير، لا تعرف الكبر على أحد ولا احتقار الناس ولا النظر إلى الناس كأنهم على يعني الوهاد والسفوح، وأنت على قمة جبل عالي تراهم كالذر أو كالنمال الصغيرة أو النمل الصغير، عندئذ تعرف أن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يريد أن يعطيك إشارة ما أنت عنده، كم أنت عند رب العباد عز وجل، إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا القدر. إن أردت احفظها جيدا، إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فرب العباد سبحانه وتعالى، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، لكن الخيرة في المسائل التي لا نحاسب عليها، لكن في الأمور التي نحاسب عليها رب العباد فتح لك باب الاختيار وفتح لك باب العمل. لكن في مسألة خطيرة، ربما فتح لك باب العمل كما يقول ابن عطاء، ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، والعياذ بالله. في عجب، في رياء، في كبر، في منظرة، عايز تروح تحج ليقال الحج فلان أو الحجة فلانة، إنما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول. وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول، كان هذا السبب أن تصل إلى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يسر لك فريضة الحج، وقلنا إنك اخترت المال الحلال خلاص نمرة واحد، وبعدين كتبت الوصية كما قلنا في حلقة الأمس. الوصية قلنا إنها لا دخل لها بالإيه، لا بالأموال ولا بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما هي وصية مودع لهذه الدنيا. ونحن في كل وقت صلاة يقول لنا الإمام صل صلاة مودع، أو نذكر الإنسان نفسه أن هذه هي آخر صلاة. قال الصالحون صل كل صلاة كأنما هي آخر صلاة لك. زي بالضبط نضرب مثل بسيط، لو أن إنسانا أعزكم الله حكم عليه بالإعدام والعياذ بالله، وبعدين خيروه ماذا تريد؟ قال الله أتمنى أن أصلي لله ركعتين. تخيل أنت كيف يعني الخشوع، كيف الخشوع في هاتين الركعتين؟ هل هما ركعتان يعني كلهما خشوع وذلة وافتقار إلى الله وخوف ورجاء في رحمته وفي مغفرته وفي عفوه وحذر من عقابه، أم من هو قانت أناء الليل وقائمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ يعني في هذا الحال هاتان الركعتان هما أصدق ركعتين صلاهما هذا الإنسان المؤمن الذي سوف يعني يحقق فيه يعني قضية الإعدام بعد لحظات. لماذا لا يعتبر الإنسان نفسه في كل ركيعاته وفي كل صلواته وفي كل عباداته؟ يعني إذا أنت ذهبت إلى أداء مناسك الحج، من يضمن لك أن تعود؟ وإن عدت، من يضمن لك أن تعود للحج مرة أخرى؟ هذه فرصة سانحة وباب مفتوح لرحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى لك. فإذا ولجت هذا الباب من فضل الله سبحانه وتعالى فهذا دليل رضا من الله عز وجل. إذن حتى لفظ الحج، يعني الحج في اللغة هو القصد، حج الإنسان شيء أي قصده، أما كلمة الحج وهكذا في المصطلح الشرعي هو قصد البيت الحرام لأداء مناسك معينة في وقت معين في أماكن محددة حددها الشارع الحنيف، من زاد فيها أو نقص فقد أساء وظلم. وبالتالي الناس نريد أن ييسر على الحجيج أمر مناسك حجهم، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما جعل علينا في الدين من حرج. لكن هناك يعني المباحات في الحج كثيرة جدا، مثلا الناس تكون في حرج، الملابس الإحرام مثلا ركب الطائرة أو الباخرة فاتسخت، أو يعني حدث لها مشكلة وقع عليها مثلا عصير شاي أي شيء مما يحدث لنا جميعا، طيب يتحرى أنه لا يستطيع أن يخلع هذه الملابس ولا يستطيع أن يتلاء، بالعكس تستطيع أن تخلعها وتذهب لتغتسل، لكن لا تلبس مخيطا ولا محيطا وتعيد لبس يعني ملابس إحرام أخرى، مش أي مشكلة بسيطة جدا. يعني أنت شعرت بحر شديد وشعرت أن هناك رائحة عرق أو غيره، ولا ضير أن تغتسل وأن تلبس ملابس الإحرام مرة أخرى. والعجيب أن ملابس الإحرام بالنسبة لمن حج أول مرة تكون صعبة جدا، يعني بالذات بالنسبة للرجال، النساء ما في مشكلة، النساء لبسهم العادي التي يخرجن بها في الأسواق وفي الشوارع اللي هو الحجاب الذي أمر الله به. بس يعني أتمنى من كل إنسانة غير ملتزمة بالحجاب فإن لبست ملابس إحرامها تنوي نية صادقة أنها لن تخلع الحجاب مرة أخرى ولن تهتك الستر الذي بينها وبين رب العباد عز وجل، وإلا فما ما فائدة الحجاب؟ كان أجدادنا العرب يقولون يعني من ذهب إلى الحج فزال في الرفث والفسوق قال فما حججت ولكن حجت الإبل، يعني الإبل هي اللي قامت بالفريضة ولم تقم أنت يا راكب الإبل. يعني يريدون أن يقول الواحد منهم لنا يعني لنتقي الله رب العالمين فيما نصنع، لأن العبد طالما تاب توبة صادقة أن يقول المرتشي أنا بفضل الله هذا المال ليس من مال الرشوة، ولكن إن شاء الله هي آخر رشوة قد أخذتها وقد تبت إلى الله وسوف أعود بعد الحج لا أمد يدي إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى لي. الذي ظلم شيئا من أو اختلس أو أخذ شيئا من الميراث قبل أن يذهب يجب أن يعيد الحقوق إلى أصحابه ويكتب هذا في وصيته، لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. هذا عبقري الإسلامي عمر رضي الله عنه كان على المنبر ويخطب فقال على مصفكم أيها الناس، وبعدين نزل من المنبر ذهب توضأ وعاد أكمل الخطبة قال إن إمامكم قد أحدث، يعني عمر لم يستحي شيء يحدث ممكن يحدث لأي إنسان فينا، وذهب فتوضأ يتكلم عن نفسه. فقال علي له رضي الله عن سيدنا علي بعد الصلاة يا أمير المؤمنين ما كان ينبغي يعني أن تقولها، قال يا أبا الحسن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هذه دعوة الصديق رضي الله عنه التي كان يدعو بها ليل نهار. فيجوز كما قلت لمن ذهب لتأدية مناسك الحج وهو ذاهب أن يغتسل مرات ومرات، ولكن يحتاط من وبالذات الشعر الطويل عند المرأة مثلا أن تحتاط من تمشيطه حتى لا يتساقط الشعر، وإنما إيه يعني إذا أرادت تمشيطه فتمشيطه بشيء يعني واسع مشط واسع الأسنان بحيث لا يعني ينتزع الشعر كثيرا، لأن فيها ندخل في إيه في محاذير كثيرة. أيضا في بعض الناس وذات مثلا يكون يوم عرفة، يمكن هذه الأيام الحج هذا الموسم بفضل الله يمكن في جو بفضل الله جميل، لكن أحيانا يأتي موسم الحج طبعا في شهر يونيو ويوليو وأغسطس من إيه في عز الصيف، فيجوز للحج أن يتظلل يعني شمسيه في يده بس ولكن لا يلصقها براسه، ممكن يتظلل بثوب ولكن لا يلصقه براسه، يعني شده الحراره قد تصيب الانسان بمرض او شيء، والانسان يعني مفروض عليه ان يحافظ على صحته وعلى بدنه. ايضا طبعا يجوز الانسان ان يلبس الساعه حتى لو كان فيها هذه الجلده التي تمسكها فيها خيط او شيء، دي ليست مخيطا وانما هذه ساعه تلبس. ايضا يجوز له ان يضع الهميان اللي هو الحزام اللي ممكن يضع فيه في جيوب معينه يضع فيها امواله اوراقه، ليس له مكان في الفندق او غيره، فبالتالي يخاف على اغراضه او هكذا. فيجوز ان يحمل حقيبه صغيره يضع فيها اغراضه وحاجياته، وحتى لو كان في هذه الحقيبه ايضا يعني خيط او غيره. بعض ايضا الناس يعني يوسع المساله في مساله اعزه الله النعال التي تلبس، هذا النعل الذي يلبس المهم يظهر منه الايه الكعب والمرفقين، الكعب والايه والعظمتين البارزتين اللي خارج الايه الاعلى الكعب، هذا يعني يجوز يعني لبس هذا النعل، لان يعني الاسلام يعني لم يحرم هذا في من ضمن مناسك الحج. ايضا بعض الناس في الحج يظنون ان النظر في المراه كثيرا قد يعني قد ينقص حاجة، أبدا ينظر في المرآة بالعكس، يريد أن يعدل هندامه بشكيره إحرامه، يعني سبحان الله إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبة. يعني هذه مقدمة لكي نبدأ في إن شاء الله في الاستعداد لتلقي أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال أخ ناصر من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. سيدي الشيخ، في سؤال بسيط. احنا عندنا، انا اتكلم من المملكه العربيه السعوديه. ما شاء الله عليكم. سيدي العزيز، في احنا الله يجزيهم الخير المملكه في امور الحج. نعم بارك الله فيكم. لا تصريح، لا حج بدون تصريح. لا نعم. فما بعرف ايش حضرتك. طيب بارك الله فيك. خاصه اني انا في منطقه قريبه من مكه المكرمه. طيب. فاخشى ان الواحد ينزل يكون في رد شرعي او شيء. طيب سيدي بارك الله فيك، لكن انت حججت من قبل ام لم تحج؟ لا والله لم احج. ما حجيت ولم تحصل على هذا التصريح؟ لا. هل في صعوبة فيه يعني؟ يعني والله يقال لازم حج وإذرية ومن أمور حضرتك عارفة يعني. طيب يا سيدي بارك الله، أجيبك إن شاء الله. بارك الله جزاك الله خير يا شيخ. شكر الله لك. جزاك الله. ابننا ناصر يسأل أن القائمين على أمر الحج يقولون أنه لا حج بلا تصريح. حقيقة أنا أؤيد هذا الأمر لتنظيم عملية الحج، وقد قلت في الحلقات السابقة لو أن 200 مليون مسلم أرادوا الحج دفعة واحدة يعني كان الأمر يعني فوضى لا يتخيل إنسان ولا يطيقها إنسان ولا يحتملها أي نوع من التنظيم ولا الترتيب، وأين يسكنون أين يطوفون أين يعني بهذه المسألة. فأنا أرى أنه لا بد من أن الذي يريد أن يحج من داخل المملكة أو خارج المملكة يكون بإذن من الذين يعني هم ليسوا مغاليق خير ابدا، وانما هم المنظمين الحقيقيين الدارسين يعني لحقائق الامور ولتنظيم المساله. فارجو ان الاخ الكريم يحاول ان يحصل على تصريح، فان لم يحصل فليس بمستطيع. من الاخ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عنكم ونعم الحال الحمد لله. الله يعطيك الصحه ويبارك فيكم يا ابن يرضى عنكم. انا عندي سؤال. تفضل. لو سمحت يعني تعريف الحج. ها. تعرف الحج. تعريف حاضر. تعريف الحج. نعم. حاضر. بارك الله فيك. حاضر. شكرا لك يا شيخ. شكر الله لك. بارك الله فيك. اولا الحج هو قصد البيت الحرام وهذه الاماكن المقدسة التي يعني حددها الشارع الحنيف وحددها القرآن وحددها السنة النبوية المطهرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأداء مناسك معينة بطريقة معينة في أوقات معينة في أماكن محددة. هكذا هو يعني التعريف العام للحج. والإنسان سبحان الله في قضية الحج أن نحن في كل حركة من حركات الحج لنا فيها تاريخ طويل كمسلمين، يعني منذ أن نطوف طواف القدوم حول الكعبة، ونذكر الخليل وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، ونأتي عند مقام إبراهيم لنتذكر وكيف كان يقف الخليل عليه السلام ويعينه ولده الصديق إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني مع رفع القواعد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في دعاء مستمر لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن القائم في هذا المكان والمتجه إلى هذا المكان والمتوجه لهذا المكان لا يغفل لسانه أبدا ولا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الدعاء إلى الله عز وجل، لأن هذه أماكن طهرها رب العباد سبحانه وتعالى وجعلها بلدا حراما يحرم فيها الظلم ويحرم فيها البغي ويحرم فيها الإزعاج، حتى الطير آمن والوحش آمن وكله آمن في هذا المكان ومن دخله كان أمنا. فأنا يعني أنا أريد أن أقول لنستشعر الأمن والأمان من وجودنا في هذا المكان إن شاء الله رب العالمين. أيوة بنتنا أم محمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. نفخر بأمتارك في أمتنا. الله يرضى عليك يا بنتي، يجعلنا خيرا مما تظن. يا شيخنا الكريم أنا عندي سؤال. نعم. أنا مغربية مقيمة بالإمارات. نعم. وأريد أن أعتمر أو أحج في سبيل الله. أيوة. بس المشكلة إنه أنا ما عندي محرم، فهل ضروري المحرم يعني؟ طيب بارك الله أو فيك. أني أروح مع جماعة من الناس يعني عادي. طيب بارك أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك محمد، شكر الله لك. أخت أم أحمد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. بارك الله فيك يا بنت، أهلا وسهلا. أي والله أنا كنت يعني كان في عندنا نوايا سابقة في موضوع الحج أنا وزوجي، بس يعني الأمور المالية ما كانت ميسرة. السنة كتير زاد وضع المالي بالنسبة للي بدهم يروحوا على الحج وكذا، بس أنا عندي أولاد بيتعلموا. فهل هذا يعني مش إنه بيعفيني من الحج، إنه ممكن إني أأجلها لغاية ما إنه ما يخلصوا دراسة؟ طيب يعني لو ذهبنا إلى الحج لا يعني لم نستطع أن نكمل مثلا دفع مصاريف الأولاد في المدارس هذا العام مثلا. بالضبط. يعني يضر فعلا بدخل الأسرة وبأساسيات الأسرة. أيوة والله. من مسكن وطعام وشراب وتعليم للأولاد. أيوة. طيب أجيبك إن شاء الله حال. شكرا. بارك الله، بارك الله فيك، شكر الله لك. ابنتنا أم محمد تقول أنها مغربية تعيش في الإمارات. والله يا بنتي حقيقة الأمر يعني ولا نزكي يعني أهل الإمارات على الله وحكامهم الفضلاء، أن سواء الإنسان هنا إماراتي أو غير إماراتي حقيقة الأمر الكل يستشعر أنه في بلده وفي وطنه، وكل يعني وهذه يعني لمحة تعطي الجميع يعني إيضاح وضوءا مبهرا أن أي أرض فيها الصلوات الخمس وفيها من يقول لا إله إلا الله وفيها عبادة الله بأمن وأمان دون خوف، وأن يأخذ الإنسان فيها حقه غير متعتع، يعني هي أرضه ووطنه. فليست هناك غربة إلا غربة الإنسان النفسية أو الداخلية عن المحيط العام، لكن غربة وطن أنا لا أرى أن من العراق إلى المغرب ومن جنوب تركيا إلى جنوب الصومال أن هناك غريب على أرض الوطن العربي المسلم. تقول أنها تريد أن تعتمر أو تحج ولكن ليس لها محرم. يقال أن يعني هناك آراء تقول أنه يجوز للمسلمة أن تحج الحج بالذات مش العمرة مع يعني من غير محرم ولكن مع رفقة آمنة إن شاء الله، أما الحق العمرة يعني لا داعي. السؤال الذي يليه قبل أن أجيب، رشيد من ألمانيا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حج. يا مرحبا يا حج. سمح لي أنا بدي أسألك سؤال. نعم. واحد راجل فيه هنا في ألمانيا. نعم. بده يروح للحج. نعم. ولكن فيه دين، هو اشترى دار هنا بألمانيا. أيوة. وبالكريديت يعني. بالكريديت. نعم نعم نعم. التقى قرض. وتلقى $50,000. خمسين ألف أورو. أيوة. أيوة. وهو عنده يعني مبلغ بسيط. لكن رشيد هذا الدين اللي هو 50,000 أورو. إيه؟ هل يعني سوف يسدده على كم سنة؟ هو يعني داروا له يعني واحد 20 سنة. 20 سنه ما شاء الله. طيب ايوه خلاص. ويدفع كل شهر مبلغ خلاص بسيط. خلاص طيب. ولكن هو عنده يعني قادر دلوقتي طيب. يروح خلاص وصل السؤال رشيد، اجيبك ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. يعني ما بدك تفسر لنا قضيه الدين؟ الدين حاضر حاضر الدين حاضر. شكرا، بارك الله فيك رشيد، يسر الله لك. طيب احبتي في الله، جيب ابننا رشيد وابنتنا ام احمد، ولكن ان شاء الله بعد الفاصل كونوا معي حتى نتواصل سويا. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع رحلة الحج. وكنا تلقينا قبل الفاصل ثلاثة أسئلة، أجبنا عن السؤال الأول عن المرأة التي تريد أن تذهب الحج ولكن ليس لها محرم، وقلنا أن الرفقة الآمنة في حج الفريضة بالذات بإذن الله يعني لا شيء فيها إن شاء الله، ولكن لا داعي للعمرة، العمرة نفل، وأنا أحب أن تكون النافلة يعني النافلة ليست مفروضة على أحد، وطالما غير موجود المحرم فلا داعي، لكن عدم وجود المحرم في حج الفريضة يعني يبيحه كثير من الفقهاء، وبفضل نميل إلى هذا الرأي. ابنتنا أم أحمد تقول إن هي وزوجها كان صادق النية في الحج، ما تفضل طبعا. أنا موقن أن كل مسلم ومسلمة صادقي النية في قضية تأدية مناسك الحج، ولكن قد تكون قلة ذات اليد أو غلاء الأسعار أو مبالغة بعض الحملات في المبالغ التي يأخذونها، ربما هذه تجعل في هناك يعني عقبات كثيرة أمام من يريد تأدية مناسك الحج. وأنا أريد أن أهمس أيضا في أذان حملات الحج التي تغالي في الأرقام التي يأخذونها، يعني والله لو أنا لا أقول لا يربح، بالعكس هذه من ضمن المنافع ومن ضمن منافع الحج أن تكون هناك حملات منظمة لهذه الرحلات الطيبة المباركة رحلة العمر، ولكن يعني يراعوا مسألة المقدرة عند الناس، ويعني لو أخذوا هامش ربح بسيط أنا أثق بفضل الله أن الله سوف يجعل الكثير في هذا القليل، وسوف يضع البركة فيما قل مما يربحون. فأرجو وأنا أهمس في آذانهم يعني أن يعني يراعوا هذه المسألة. فهي وزوجها إذا ذهبوا إلى الحج يضر هذا ربما بتعليم الأولاد، ربما بإيجار البيت، ربما بأساسيات الحياة، طبعا هنا الاستطاعة غير موجودة، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم يوما ما مستطيعين إن شاء الله رب العالمين. فهذا العام يسقط عنهم الحج إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى سوف بصدق نيتهم يرزقهم من هم وكل مسلم ومسلمة وجميعنا معهم من فضل الله الذي لا حرج على فضله. ابننا رشيد من ألمانيا يتكلم عن قضية الدين، هو عليه دين أخذه طيب، وطالما ذهبنا إلى ألمانيا فلنذهب الآن إلى فرنسا. بنتنا جميلة من فرنسا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مع أنوي هذه السنة أنا أحج عن والدي رحمه الله. الله. بمعلوم أن أمي حجت وأنا حجيت، وقيل لي أن أروح للحج أدخل مكة بعمرة لي والحج لوالدي، هل يجوز ذلك أم أدخل بحج وعمرة لوالدي؟ طيب عظيم، يعني أنت هتذهبي إن شاء الله قبل عرفة بأربعة أو خمسة أو أسبوع مثلا؟ هدخل نعم، يعني تدخلي ان شاء الله مكة باذن الله قبل الوقوف بعرفة بايام. ايوه حسافر يوم الحد ان شاء الله ان شاء الله القادم باذن الله. نعم نعم قبل عرفة اسبوع. طيب سالم غانم اجيبك ان شاء الله. جميلة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نعود الى ابننا رشيد من المانيا، وهو يسأل عن مسألة الدين، وهي ليست مشكلة رشيد وحده ولكن هي مشاكل يعني ملايين من المسلمين في قضية الدين. أنا أريد قبل أن أجيب رشيد ونستغل فرصة يعني تصفية الحسابات قبل رحلة الحج، أو يعني تصفية النفوس يعني والأنفس، مش تصفية حسابات، إحنا بيننا وبين بعض الخير الحمد لله، يعني تصفية حسابات الإنسان مع نفسه. يعني الناس تريد أن تعيش بأكثر من مقدراتها. فيعني أنت تملك 10، يعني نعيش في ظل 7 و8، لكن أنا أملك 10، أريد أن أعيش بمستوى 50، هذا لا يكون أبدا. هذا من جهد البلاء أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق وأكثر مما يطيق وفوق ما يطيق. لماذا؟ لأن هذا ليس من دين الله في شيء، أن تحمل نفسك ما لا تطيق. لكن أنا أرى والله أعلم أن الإنسان يحتاط لنفسه، ولا داعي للدخول في حومة الدين، لأن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، ودائما الدين يعني يكون في البداية شيء طيب أن تحصل على مال وتجد أمامك، ثم بعد ذلك تبحث عن السداد فلا تستطيع وتعيش مهموما يعني فترة طويلة. فأنا أرى يعني والله أعلم أن يحتاط الإنسان لقضية الدين. طيب أنا علي دين، الدين ده إما قصير الأجل أو طويل الأجل، فإن كان قصير الأجل ففيه كلام، وإن كان طويل الأجل ففيه كلام. هو ابننا رشيد عليه دين لمدة 20 سنة، سوف يدفع إلى الجهة التي أخذ منها المبلغ الذي يعني اشترى به بيتا له. هذا المبلغ على مدى 20 سنة، طبعا مش ممكن هنقول له سقط عنك الحاج، لا طبعا، لكن يعني سوف أوضح له الأمر أكثر عندما نأخذ هذا الاتصال من أم مريم من لندن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور، جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الحين. أهلا وسهلا. سؤالي هو أنا عند أختي أخت زوجي مريضة، عندها مرض السكر شفرنا. وعندها فقر في الدم. طيب. آمين. وتريد أن تحج لكنها لا تستطيع، فقررت بمشيئة الله أن يعني لا تستطيع صحيا، لا تستطيع ماديا. ماديا نعم. فقررت إن شاء الله أن أجمع لها مبلغ من المال حتى تستطيع أن تحج، لكن أريد أن أبقي هذا الأمر سرا حتى على زوجي كي لا يجرح مشاعره. فجمعت حصة من المال من عن طريق أهلي، ولم أقل لهم من هي المستفيدة بهذا المبلغ، لكن أريد أن أقول لزوجي أن يجمع من طرفه أيضا. فهل يصح لي أن أكذب أقول يعني هذا المال ذاهب لشخص معين ليس بالضرورة الاسم لأخت زوجي، يعني تفاديا للحرج، وهي أصلا لا تنام الليل بشوقها لزيارة قبر محمد صلى الله عليه وسلم، الحج ثم زيارة قبر النبي. طيب أنا أجيبك أم مريم، شاطر، بارك الله فيك، شكرا لك. طيب ابنتنا مودة من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مرحبا يا بنت، تفضلي. السلام عليكم، تفضلي. اخفضي صوت التلفزيون شوي، بارك الله فيك. نعم. لو سمحت، في عندي سؤال على الحج. انا بروح على الحج مع ابني. ايوه. بس ابني له 3 سنين بيقدم على الحج، وربنا مش ميسر له امور. السنه ان شاء الله بده يروح يعني، وناوي كتير. اي طيب. ما مش باستطاعته يدفع المبلغ، لانه بتعرف المبالغ تاع الحملات عالي. طيب. فممكن انا يعني اداينه المبلغ وبيرد لي اياه. يعني تعطيه كقرض يعني، وبعد ما يرجع. أيوة. من الحج ان شاء الله. طيب باذن الله رب العالمين. هل ممكن تقرضيه ثم بعد العوده يسدد؟ ماشي. ايوه. طيب ان شاء الله اجيب باذن الله. يعني اول مره لسه يحج، فانا خاشه يعني قبل هيك ما في مشكله يعني. عظيم. طيب خلاص، على خير الله، انا ان شاء الله اجيبك باذن الله رب العالمين. طيب الاخ محمد من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بحول الله وقوته ان شاء الله سوف اصعد للحج هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فسوف اصعد متمتعا. متمتع عظيم. نعم. ففي عندي وكيل على اساس انه سوف ادي العمره واتحلل. أيوة. واستنى الذهاب الى منى ثم عرفت. نعم. نعم. فوالدي متوفي عليه رحمه الله. ففي الفتره هذه ممكن ادي عمره لوالدي. عمره اخرى لوالدي. طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، اللهم يسر لك يا محمد، شكر الله لك، اجيبك ان شاء الله. ام احمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ. الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيكم يا رب. شيخنا، انا ردت اسال انه رحت في العمره في شهر رمضان مع ابني، كان عمره 14. طيب. وهو يعني أنا عمري 45. رضيت. نعم. فريدت أعرف إنه يعني إنه تقبل الله منا أم فيها شك إن هاي الأمر مشان محرم صغير. لا بالعكس ما شاء الله 14 سنة هذا رجل، الله أكبر. 14 سنة يعني يبقى له سنتين ويصير في سن محمد بن القاسم الذي فتح الهند والسند وما وراء النهرين، وثلاث سنوات ويصير في عمر يعني أسامة بن زيد الذي قاد جيش أسامة، بعثت أسامة. له رجل وبالغ إن شاء الله وعمرتك مقبولة إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكر الله لك. صار من عفاف من رأس الخيمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، يعني أنا مثلا لما أحب أحج عن باباي أو عن أخوي، أنا حجيت الحمد لله والشكر لله. طيب. لما هل أنا مثلا في هرولة الرجالة الست بتعملها ولا يعني أنا بس طيب. ما أعرفش. طيب حاضر هقول كنت بتكلم غلط أنا آسفة يعني. لا يا بنتي ليه غلط؟ لا إله إلا الله. إشفاء العيش يعني في الصفا والمروة نورين أخضر بنهرول بينهم. أيوه الميلين الأخضرين. الكعبة بيهرولوا الرجالة. أيوه نعم نعم. فهل الست لما تحج عن الراجل او الراجل يعني تقدم مناسك سواء عن نفسها او عن غيرها هل تهرول؟ نعم هذا سؤال. يعني الراجل المفروض الراجل زيه بيعمل، لكن الست لما بتعمل الراجل طيب تعمل زي ما هو يعمل ولا على لا لا حاضر حاضر اجيب ان شاء الله. بارك الله فيك. لا يا بنتي اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. نعود الى السؤال. خلاص احنا انهينا مسألة السؤال الدين بتاع ابننا رشيد، انه طالما ان الدين طويل الاجل فان شاء الله يذهب لاداء فريضة الحج باذن الله هذا العام، وهو يقول ان عنده ما يستطيع ان يسد به لو حدث شيء يعني من هذا القبيل. بنتنا الجميلة من فرنسا يعني عايزة تعمل تحج عن والدها، عايزة تعمل يعني تمتع متمتعة، هتعمل عمرة ثم تحج، فيعني قيل لها انها تعمل عمرة لنفسها والحج عن ابيها. يعني بلاش بالتقسيط يا جميلة، احنا يعني بلاش التجزئة، اجعلي حج التمتع هذا كله لوالدك وانت لا يضيع عليك الثواب ابدا. هو اللي بيحج عن انسان الا يكتب له فريضة حج؟ ان شاء الله من فضل الله، ان المعطي هو الكريم، والكريم هو الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. فأنت اجعلي العمرة والحج كلاهما كتمتع يعني للوالد إن شاء الله، وربنا يتقبل ويرزقك هذا البر وثواب هذا البر إن شاء الله رب العالمين. السؤال من ابنتنا أم مريم. الحقيقة ما شاء الله على في قلبها من الرحمة والحنو والخير لأخت زوجها المريضة. أخت زوجها مريضة ولا تستطيع ماديا أن تحج، فبتجمع مال جمعت من أهلها دون أن تخبرهم. يعني شيء طيب، يعني هذه أمثلة نادرة في مجتمعاتنا أن تحب زوجة أخت زوجها، ده شيء يعني جميل. يعني نود أن تستشري هذه العدوى في كل الزوجات لأخوات الزوج، يعني ده شيء طيب. يعني والله كده العائلات طيبة وفيها هذا الحنو والعطف حتى ينزل الله علينا رحمته. لن تنزل الرحمة طالما لن يرحم بعضنا بعضا. فهي تريد أن تخبر زوجها أن يجمع هو آخر من طرفه مبالغ لكي تعين في قضية حج أخت زوجها. أنا أقول طالما أن أخت زوجك من البداية مريضة يبقى غير مستطيعة يعني جسديا وغير قادرة ماديا، فسقطت عنها فريضة الحج إلى أن ييسر الله لها بمال او بشفاء، يعني او بمال وشفاء، فباذن الله وربنا كريم فضله. لكن هل يجوز ان نجمع لانسان عشان يحج؟ لا طبعا. نحن نجمع للناس يسد دين، نجمع لناس الانسان عشان نعالجه من مرض، ونجمع لانسان عشان نزوج ابنته، نزوج ابنه، نزوج الشاب الذي لا يستطيع ان يتزوج، ناتي الانسان يعني غرفة يسكن فيها طالما بدل ما هو ليس له سكن، يعني ننسل له الملبس والمأكل والمشرب. يعني هذه الأساسيات التي يجمع فيها. أما أن نجمع لكي يعني نذهب لفريضة الحج يعني هذا يعني ليس يعني من فقه الأولويات. ولكن هو كثير من الصحيح رجال الأعمال أو أصحاب الشركات يأخذ كل سنة مثلا عدد معين من الموظفين معه ليحج، وشيء طيب أكيد وشيء في ميزان الحسنات أكيد، ولكن هناك ما هو أولى من هذا. ابنتنا مودة كانت تقول أن ابنها يريد أن يحج وكل يقدم للحج كل من 3 سنوات ولكن يعني لم ييسر له، هل تستطيع أن تقرضه مالا ليحج ثم يعود يعني ليسدد هذا القرض؟ أنا أرى طالما أنه غير قادر أيضا فنفس القضية، هو غير قادر والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولا داعي لأن يكون عليه دين في قضية هو غير مكلف بها إلى أن يعني يكون له مال خاص يستطيع به إن شاء الله رب العالمين أن يحج من ماله. فيعني أرى والله أعلم لا داعي يا أخت مودة أن إيه أن تكلفي نفسك فوق الطاقة. الأخ محمد يسأل أنه ذاهب متمتع يعني وطالما هو ذاهب متمتع لتتمتعوا أنتم ب يعني فاصل بسيط بس، ولكن السؤال الآن أجيبه قبل الفاصل أن هو يعني يريد أن يتمتع عمرة ثم حج يعني، فبعد ما يتحلل يريد أن يعني يذهب ليعتمر عن أبيه. والله حكاية العمرة عن الأب دي لم ترد، يعني عمرة عن الأب أو الأم لم ترد، ولكن الذي ورد حج عن الغير، لكن عمرة عن الغير ما ورد، ما صنعها لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الفقهاء الأربعة ولا ابن تيمية ولا ما يرد، لكن الناس يعني بتريد الخير، ولكن دعاؤك أنت إن شاء الله رب العالمين لأبيك وكل أعمالك الصالحة إنما هي في ميزان حسنات الأب إن شاء الله رب العالمين. الأخت أم أحمد أجبنا عنها سؤالها أنها أدت عمرة في رمضان وولدها عنده 14 عاما، هل العمرة إن شاء الله طبعا مقبولة أن ابنها محرم إن شاء الله رب العالمين. القضية الهرولة عند ابنتنا عفاف تسأل وهي تحج عن أبيها، قضية الهرولة سواء يحج الإنسان عن نفسه أو يعتمر، هل الهرولة بين الميلين الأخضرين في الصفا والمروة في ضوء كده محدد ضوء أخضر اسمه الميلين الأخضرين؟ المرأة لا تهرول وإنما الرجل فقط هو الذي يهرول، لأن المرأة نابت عنها أمنا هاجر في قضية الهرولة لما كانت كان لبن حدر الوادي، هذا الوادي عبارة عن حفرة كبيرة تنزل، فلما كانت هاجر تجري من الصفا إلى المروة تنزل عن مستوى الأرض، فكانت تجري سريعا حتى تطلع تصعد على مستوى الأرض لتطمئن على ولدها الرضيع التي تركته على جبل الإيه الصفا 7 مرات، فهي أنابت هاجر عن كل بنات جنسها، كل بناتها على مر الزمن، وكأن هذه الأم العظيمة المجاهدة تركت هذا المعلم راحة لبنات حواء، ولكن على الرجل أن يهرول في بين الميلين الأخضرين، أما المرأة فلا هرولة عليها. نفس القضية في الطواف في ال4 أشواط الأولى اللي هو الرمل، وبعدين دي للرجال وليس للنساء إذا كان هناك من سعة في المكان، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أرى أننا نأخذ فاصلا قصيرا ثم إن شاء الله رب العالمين نعود لنتواصل مع رحلة العمر، ونحن نتواصل أيضا معكم مع أسئلتكم المفيدة التي أستفيد أنا منها شخصيا، وأدعو الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع رحلة العمر ونتحدث عن بعض من مناسك الحج وأسئلتكم. نعود إلى سؤالين يعني يبدو أننا لم نعطيهما حقهما من الإجابة. أن ابنتنا عفاف كانت بتسأل عن أنها سوف تذهب لتحج عن أبيها، فهل تهرول كما لأنها تحج عن بنيابة عن أبيها؟ لا، هي امرأة، هي لا تهرول وإن كان عن أبيها، يعني هي لأنها امرأة فتحج عن أبيها فلا هرولة عليها لأنها امرأة، وإن كانت تحج عن رجل. يعني أرجو أن تكون إن شاء الله طرحت المسألة، وجزا الله خيرا يعني اخواننا وابنائنا المستيقظين في الاستوديو بارك الله فيهم. ابنتنا موده تريد ان اعود لسؤالها مره اخرى، هي تريد ان من 3 سنوات ابنها يقدم ولا يستطيع لضعف الامكانيات شويه الماديه، هو عنده بس ولكن لا يستطيع ان يدفع التكاليف الباهظه، فتريد ان تقرضه، هذا العام ويعني ويسد لانها تخشى ان يزداد بعد ذلك النفقات الحج. فبالتالي يعني بهذا المنطق يعني اقول جائز هذا ان شاء الله باذن الله ان الامه تقرض ولدها خشيه ان يعني تزداد تكلفه الحج اكثر من هذا وتصير المساله اكثر تعقيدا او اكثر يعني اجهادا للناس. فارى والله اعلم انه جائز يعني ان تقوم الام باقراض ولدها هذا المبلغ ان شاء الله رب العالمين. فادعو الله سبحانه وتعالى للجميع بالتيسير باذن الله ان شاء الله. طيب اتصال من اختنا بنتنا ليلى من السعوديه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. يا مرحبا تفضلي. دكتور عمر بعد اذن حضرتك. نعم. ليا عده استفسارات. الله اكبر تفضلي. لو واحده ما تقدرش تاخد الدواء اللي هو بياخر الدوره شهريه. ايوه. ايه وضعها بالنسبه لل لو جت الدوره في اثناء الحج؟ طيب. في اثناء المناسك. طيب في بعض الناس قالوا ان يجوز ان هي اذا احنا من جده بس مرتبطين بشغل. اتانا. فما نقدرش برضو ناخر لو حصل اي ظروف. طيب. سمعت ان ممكن نعمل الطواف الافاضه. ايوه. وبس يبقى علينا دفع. طيب. ده سؤال. السؤال الثاني ان في بعض الناس بتقول ان اهل جده ما لهمش طواف وداع. طيب. او الطواف مفتوح لاخر ذو الحجه. طيب. هل ممكن نرجع جده ونبقى نعمله لحد اخر ذو الحجه؟ طيب. وليا نصيحه بعد اذن حضرتك لو تنصحها بس للاخوه الحجاج. ايوه. المشكلة دلوقتي في الطواف في بالذات في الإفاضة والله بناخده من على السطح. نعم. وللأسف في بعض الإخوة بيبقى حاطط إيده على أمه أو أخته أو محرمه يعني. نعم. فالمشكلة إن الجماعة القصيرين اللي زينا. نعم. بتلاقي إيد الراجل واخد وشي 3-4 مرات. نعم نعم. لما تيجي تقول له يا أخي يعني أنت بتلمس مرأة غريبة لا يجوز يقول لك دي أمي دي أختي. يا طبعا. طيب. كمان ممكن اجيب جوزي والحكايه تبقى يعني طوابير. لا لا حاضر. يا ريت يعني حضرتك جزاك الله خيرا. حاضر حاضر. توجه لهم نصيحه ان احنا جوه الحرم كله محارم على كل. لا شكر الله لك. حاضر. لا مش كله محارم. حاضر بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شكر الله لك. شكر الله لك. ابو طارق من العين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله في سؤال يا سيدي الشيخ يعني تفضل. هو طويل شويه. تفضل. بالنسبه للي بده يحج العام هذا واعتمر في رمضان مثلا. طيب. هل تعتبر اذا اراد يعتبر العمره قارن او متمتع؟ او متمتع؟ نعم. ايوه. هل يجوز؟ طيب. ويذبح بس هو اعتبر ثم عاد وترك يعني ارض. أيوة. نعم. أيوة. وعاد الى بلد ثم ينوي الحج ان شاء الله. أيوة. نعم. أيوة. طيب طيب جميل. انا هذا سؤال للفائده بس يعني. طيب طيب بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكر الله لك. الله يرضى عليك. تنا ام عدنان من الشارقه. السلام عليكم حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك يا حبيبي؟ الله يرضى عنك يا بنتي. بارك فيك. شيخ انا اول مره بروح الحج السنه ان شاء الله بكره. يا رب. ان شاء الله اللهم يسر لك يا بنتي ان شاء الله ويتقبل. نعم. فانا كان رايحه اشتري عازه من بقاله. ايوه. فبقاله درهم قلت له انا بعطيك اياه قال لي لا انا سامحنش فيه. طيب. فما اعرف يعني كيف. لكن هو سامح في الدرهم. نعم قال لي برايا انا مسامحنش فيه فانا ما ادري يعني انا موسوسه من ناحيه الموضوع ده يا استاذ. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. الله يبارك. ربنا يكثر من امثالك يا رب. والله ما شاء الله عليك. الله يرضى عليك يا بنت. حاضر اجيبك ان شاء الله. اجيبك باذن الله. حاضر بارك الله فيك. ام محمد من السعوديه. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا بنتي يرضى عنك. ربنا يبارك فيك يا رب. والله يا شيخ انا ليا سؤالين واتمنى حضرتك تجاوبني على السؤالين. تفضل. انا ان شاء الله باذن الله ربنا كاتب لي الحج ان شاء الله السنه دي باذن الله. يا رب. ويا رب يا رب يتقبل. وانا هروح ان شاء الله بنيه حج مفرد ان شاء الله. مفرده. طيب ماشي. طيب. ايوه. فانا قريت ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه كان معاه متمتع وقارن ومفرد. فهو اجاز للحجج اللي هو المفرد انه بعد ما يطوف طواف القدوم ويسعى السعي اللي هو سعي الحج. ايوه. ان هو يقصر وقال له ان كده يبقى متمتع زيه زي يعني زي المتمتع بالظبط ان هو ست احرامه زي المتمتع بالظبط. نعم نعم. فازاي وهو مش معاه هدي يعني المفروض المفرد ما فيش هدي. طيب. فدي ازاي وهو مش هيبقى في حج؟ هل ينفع ان هو كده يبقى عمره؟ وهل السعي ده سعي حج ولا سعي عمره؟ طيب ده سؤال يا شيخ. ممكن سؤال تاني؟ تفضلي. بس الله يبارك فيك تجاوبني عليه. الله يبارك فيك. نعم تفضلي. انا عايزه اعرف هل النقاب فرض؟ ولو هو فرض ايه اللي يدل من الكتاب او من السنه عليه؟ طيب الله يكرمك تجاوبني على السؤال. حاضر بارك الله فيك شكرا الله لك. طيب نعود الى الاسئله قبل ان ينتهي البرنامج الذي بقيت له دقائق معدودات. ابنتنا ليلى تسال ان بعض النساء لا تاخذ الادويه الخاصه بتاخير الدوره. طبعا يباح عند كثير من الفقهاء ان تقوم المراه الحائض بطواف الافاضه اذا كانت الحمله سوف سوف تغادر المكان. بعض الناس يفتون لأهل جدة أن ليس عليهم طواف وداع لأنهم بينهم وبين مكة شيء بسيط، ولكن يفضل أن يطوفوا طواف الوداع إتماما للمناسك إن شاء الله. أيضا هي توجه نصيحة عن طريقي للإخوة الطائفين بالذات أيام أثناء الازدحام ألا يلامس قدر ما يستطيع. طبعا إن شاء الله رب، حتى أنا في العبادة وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ونأخذ الأمر على أنه غير مقصود إن شاء الله بنية صادقة لأننا داخل الحرم، ولنتقي الله في أخواتنا النساء التي يطفن معنا لأن كما لنا يعني محارم ولنا نساء أيضا كل يغار على من له، والله سبحانه وتعالى أغير من العباد. الأخ أبو طارق من العين اعتمر في رمضان ثم عاد ولكن يذهب إلى الحج. لا ليس هذا تمتع، لكن لازم بحيث ما أنه لا يترك الإيه لا يترك المكان، ولكن الإجابة فيها تفصيل إن شاء الله ربما في الغد إن شاء الله. أم عدنان من الشارقة أول مرة تحج وبقي لها بقي للبقال درهم فسمعها عليه وهي حريصة وخائفة ما شاء الله. لو خاف كل مسلم ومسلمة كما تخاف أم عدنان لصارت القضية يعني ما شاء الله يعني يعني يعني بإذن الله شيء طيب أن يكون أن تكون هذه الأمثلة بيننا إن شاء الله رب العالمين. السؤال الذي يليه أم محمد تسأل عن أنها تنوي الحج بنية الإفراد. طبعا الإفراد ليس عليه إيه ليس عليه هدي طبعا، وإن كان موضوع النقاب ليس من داخل الحلقة، لكن النقاب يراه الإمام أحمد فرضا ويراه جمهور العلماء فضلا وتفضلا، ولكن يعني من انتقبت نحييها ومن تحجبت وأظهرت وجهها وكفيها ويعني هذا صواب طالما لبست الزي الشرع إن شاء الله. هذا سليم وهذا سليم إن شاء الله، ونحيي كل مسلمة تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، وندعو الله للجميع بالخير، ويعني حجب الله كل بناتنا ونسائنا ووقاهن كل مكروه وسوء. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ويسر لنا ولكم كل أمر، ويسر للحجيج حجهم وتقبل منا ومنهم، ولا تنسونا من صالح دعائكم سواء في الحج إن شاء الله أو هنا، ونستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. وغدا إن شاء الله قبل ساعة من هذا الوقت نلتقي مرة أخرى مع رحلة العمر، عمركم رب العباد وإيانا في طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.